الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات البينات، ليلة الروح الإلهي والهدى الرباني، إنها آية من سورة البقرة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ودعوتنا إليه وفيه معلومة لأكثر السامعين، وهي أنه بعد النظر الطويل والتفكير البعيد المدى، كيف تخرج أمة الإسلام من هذه الورطة التي وقعت فيها، والوهدة التي نزلت فيها؟ ما هو سبيل نجاتها؟ فلم نجد سبيلا ميسرا لا تكلف دما ولا مالا، فكانت هذا الكتاب. فلو أن أهل القرية من قرى المسلمين في بلاد العجم والعرب، أهل قرية يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤمنون باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأعدائه وأوليائه، أهل هذه القرية، وهم الآن منهم الضال ومنهم المهتدي، منهم المستقيم ومنهم المنحرف، منهم العالم ومنهم الجاهل، عبارة عن خليطة، اختلاف في الآراء، اختلاف في السلوك، اختلاف في العمل. والإسلام جاء ليوحد لا يفرق، جاء ليعلم ويربي لا ليجهل ويضيع. نعم، فتحت لهم مدارس ومضت السنون وعشراتها، ووضعنا ما زال كما كان، بل يزداد هبوطا في كثير من الديار. فما هو المخرج؟ المخرج أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بدأ دعوته؟ وكيف كون بإذن الله أمته؟ وكيف سادت تلك الأمة بعد أن طابت وطهرت؟ ما كان ذلك على علم صناعي ولا على علم مادي بحت، بل كان فقط على ما شرع الله وبين الله، على الكتاب والسنة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة لا يشك عاقل في أن أهل تلك البلاد كانوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدا كاملا، حرب عليه وعلى من يتبعه ويؤمن به. ومع هذا كيف صنع حتى نجح؟ كان يجمعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم قريب من الصفا، يجمع المؤمنين وهم أقلية. مرة كانوا أربعة، بعد عام أصبحوا خمسة، بعد عام صاروا ستة، فترة 13 سنة وهو يجمعهم في ذلك المنزل بعيدا عن أعين الأعداء المتربصة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يزكي أرواحهم، يهذب أخلاقهم، يطهر نفوسهم، مع ما يعلمهم من آيات الله وسنته صلى الله عليه وسلم. فتخرج من ذلك المنزل، من تلك الدار، رجال لهم قيمتهم. تخرج منهم عمر وحمزة وعلي وأبو بكر وعثمان، رجالات، الواحد يعدل اليوم ما على الأرض. تخرجوا، وما إن أذن الله له في الخروج من مكة والهجرة وهاجر، نزل بديار بني عوف بن مالك بقباء، لم يمض عليه أكثر من عدد الأصابع أيام وليالي حتى بنى مسجد قباء، بناه وساعد على بناه وشارك فيه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكذلك كان، فوجد في ذلك المسجد من أثنى الله تعالى عليهم وأنزل فيهم القرآن الكريم، رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وخرج من ديار بني عوف يريد هذه الديار، ديار بني نجار أخواله، فباركت ناقته في مكان الروضة، أرادوا أن يقيموها، قال دعوها فإنها مأمورة، ونزل في البيت المقابل، ثم سأل عن هذه الأرض لمن؟ قالوا ليتامى. قال ثامنوني بها يا بني فلان. قالوا نهبها لك. قال لا، قوموها. فاشتراها وأخذ يبني المسجد، وكأنكم تشاهدونه وقد علاه الغبار والتراب على كتفيه وفي كفيه وساعديه، وهو يحمل اللبن ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. وبنى مسجده وجمع فيه المؤمنين والمؤمنات. لماذا؟ ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وأخذ يتخرج من تلك الجامعة النبوية رجال لم تعرف الدنيا لهم نظيرا، من قبلهم ومن بعدهم، باستثناء من اصطفى الله ونبأ من أوليائه. سادوا الدنيا وساسوها، ماذا فعلوا؟ أسقطوا أكبر عرشين، عرش كسرى وقيصر، وساسوا العرب والعجم بسياسة الرشد والعدل. والله لم تر الدنيا قضاة الأمناء ولا حكاما عدلاء كما رأت تلك الفئة التي تخرجت من المسجد. ما عرفوا كليات السياسة ولا عرفوا معاهد ولا مدارس، ولكن تخرجوا على نور الله. القرآن روح ونور، واقرأوا إن شئتم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فوالله الذي لا إله غيره ما اهتدى فرد ولا أسرة ولا جماعة ولا أمة على وجه البسيطة بدون القرآن والسنة. ومن أراد أن يعترض فليتفضل، فليشير إلى إقليم، إلى بلد، إلى مملكة، إلى جمهورية مما طلعت عليه الشمس وغربت، أنهم كملوا في آدابهم وأخلاقهم، كملوا في عقائدهم، سادهم العدل والطهر والصفاء، غشيتهم الرحمة، ما أصبح بينهم خبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد. والله لا يوجد إلا على روح الله ونوره. من أراد أن يحيا بدون القرآن والله ما حي، ومن أراد أن يهتدي إلى ما في كمال وسعادته ونجاته وسيادته بغير كتاب السنة والله ما اهتدى ولن يهتدي. والتاريخ البشري حافل بين أيديكم، والواقع شاهد. إذن فما هو الطريق؟ الطريق هو هذا، نمشي وراء رسول الله ونسلك سلوكه. أهل القرية يعتزمون الرجوع بدون ما يفكر في دينار ولا درهم ولا قطرة دم تسيل منهم، فقط يبرهنوا على أنهم مؤمنون ويأتون بيت الرب. وأعلم أن كل قرية فيها مسجد ومساجد يجتمعون في بيت الله، إن ضاق بهم وسعوا بأيديهم بالخشب والحطب، ما هم في حاجة إلى الحديد، يكنهم الحر والقرب كما قال عمر، ويجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، النساء خلف والأطفال دونهم ورجال قبل ذلك أمام ذلك، ويقرؤون مثل هذا الكتاب آية في ليلة، يرددونها يحفظونها، تشرح لهم يبين لهم مراد الله منها، ثم توضع أيديهم على المطلوب، إن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان أدب تأدبوا به، وإن كان حلالا أحلوه، وإن كان حراما حرموه، وكلهم صدق، إذ ما أنفقوا شيئا يخافون ضياعه. والليلة الآتية سنة من سنن الهدى، حكمة من حكم محمد، وهو أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم، يحفظونها ويرددونها. والمربي يزكيهم، يراعي ما فيهم وينظر إليهم، ويوجه كلماته الطيبة إلى كل فرد شهد فيه خلل أو ضعف. سنة واحدة فقط وهم بين يدي الله يبكون، هل يتركهم الله؟ هل يضيعهم؟ هل يسلط عليهم من يفتك بهم؟ حاشا لله وما كان. وفوق ذلك النتائج الحتمية إن شئتم قولوا، هذه الجماعة التي تلتقي كل ليلة في قرية تعرف بيوتها وديارها وتعرف أعمالها وحالها، يجتمعون كل ليلة وتمضي هذه الليالي العديدة مع هذا النور الإلهي، يبقى منهم من يحسد الآخر، لما نحن ما نحسد الناس؟ يبقى منهم من يسب أو يشتم مؤمن أو يؤذيه، نحن ما نسب ولا نشتم ولا نؤذي. يبقى بينهم من يمد يده سارقا أو ضاربا مؤذيا، والله ما نفعل هذا. هل يبقى بينهم من ينظر بعينه إلى امرأة أخيه ليفتنها أو تفتنه؟ والله ما كان. هل يبقى بينهم من يموت جائعا أو يظل ظمآنا عاطشا وهم شباع ريان؟ والله ما كان. هل تحقق هذا على يد الشيوعية الاشتراكية القوميات النعرات المختلفة؟ هل تحقق على أيدي الملاحدة؟ لن يتحقق هذا إلا على روح الله ونور الله. أهل المدينة وما أكثر الأحياء في المدن، أهل كل حي، ما يستطيعون يعربنون يدللون على أنهم مؤمنون، ما يقدرون على أن يجتمعوا في بيت ربهم. هذا أمر يستدعي العجب، مع حاجتهم إلى الله ليدفع عنهم البلاء، الفقر والبلاء والمحن والشدائد والكروب والذل والمهانة، ما يستطيعون أن يجتمعوا عليه في بيته. والله أمر عجب. المفروض في المسلمين من يوم أن سقطوا هذا السقوط أنهم فزعوا إلى الله. لا يكلفهم شيء، فإذا اجتمعوا في مسجدهم الواسع الذي وسعوا بأيديهم عام فقط وهم يجتمعون، يستمطرون رحمة الله، يطلبون أن ينجيهم مما هم فيه، أن يخرجهم من ظلم حالك عتمت عليهم وعلى قلوبهم. سنة واحدة لا إخال أحد منهم يبقى على ما هو الآن عليه، في آدابه، في أخلاقه، في معرفته، في كماله، يصبحون لا يخافون غير الله، لا يخافون فقرا ولا مجاعة ولا عذابا، لأنهم في ولاية الله وحمايته. هذا الكتاب إلى الآن ما بلغنا أن إماما في مسجد أخذه وجمع المسلمين عليه، ومن أخذه ما أقبل أهل الحي عليه ولا اجتمع عليه. هذه الظاهرة كيف تفسر؟ بأننا ما زلنا محكوما علينا بالهبوط، ما جاءت ساعة الانطلاق والخروج من رفقة إبليس ما زلنا هابطين. ونقول إذا قطعنا العمل وتركناه الساعة الخامسة أو السادسة مساء، لسنا وحدنا فعلنا هذا، العالم الأوروبي يفعل هذا. ذكرت لكم من 20 سنة أن جبل طارق مستعمرة بريطانية افتكتها من أسبانيا التي افتكتها من المسلمين، نزلنا بالطائرة قبيل الساعة السادسة، وإذا بالأبناء يسير بعضهم إلى بعض، فسألتهم قال طلبنا منهم أن يعدوا العشاء الآن قبل ما تغلق المطاعم والدكاكين، لما تغلق؟ قالوا هذا النظام، الساعة السادسة ما يبقى عمل، لا مقهى ولا مطعم ولا دكان ولا ولا. كيف هذا؟ قال هذا النظام ليستريح العمال، ونحن لبلائنا ومحنتنا نبقى نشتغل إلى نصف الليل. بماذا فزنا؟ ماذا حصلنا؟ والله لا لا لا، فراغ بفراغ. الفقر والبلاء والمحن والذل والجهل هو القائم. ما نستطيع أن نترك العمل قبل غروب الشمس بربع ساعة ونقبل على بيوت الرب، نسترحمه، نستعطفه، نبكي بين يديه، نطلبه الهدى، ونواصل البكاء والطلب حتى يستجيب. ما نستطيع. نحن نشتغل من صلاة الصبح الساعة الخامسة، ما هي الثامنة ولا التاسعة، ننتج أكثر مما ينتج غيرنا، ونتفرغ ساعة ونصف في 24 ساعة لديننا، لمصدر قوتنا وحياتنا. من حرمنا من هذا؟ سيأتي في الآية الكريمة إشارة إلى ذلك. إذن هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. المفروض لو كنا أراد الله حياتنا لهذا الكتاب صحح في أخطاء وتناوله الأغنياء بالطباعة، فطبعوا منه بعدد مساجد العالم الإسلامي، كل واحد يتبرع بطبع 20,000 ويوصل إلى العالم الإسلامي. لكن ما زلنا لاصقين. كل الظواهر التي تلوح دليل أننا ننتظر محنة ما ذاقها أسلافنا، ومن يعش يرى، مقبلون على بلاء أعظم مما ذقناه في الاستعمار المسيحي، لأن ما تغير شيء. وهذا شأن من أراد الله أخذه وضربه. ونعود الآن بعد البكاء، والبكاء لا يجدي، إلى الآية الكريمة من سورة البقرة. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. في آية من البقرة وهي التاسعة بعد المئة، هيا نرددها: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. معاشر المستمعين، من المخبر بهذا الخبر؟ أين عثر عن هذا الخبر؟ أين وجد؟ في كتابه القرآن العظيم، موجود أو معدوم؟ موجود، محفوظ، وإلا ما في زيادة ولا نقص. نعم، الزمن ما هو طويل، 1400 سنة، 14 قرن فقط كانت هذه الآية تنزل هنا في هذا المسجد، ونقلها الملايين وورثها الملايين في النساء والرجال، فهي محفوظة في الصدور. لو تمزقت السطور أحرقت بالنار لما ضاع القرآن، لأنه محفوظ في صدور المؤمنين والمؤمنات. هذا الخبر عظيم. ود بمعنى أحب ورغب، واشتدت رغبته، ود كثير، كثير أو قليل؟ كثير. من القائل كثير؟ من القائل؟ الله. إذن هذه كثرة لا كما نتصور، كثير من أهل الكتاب. من أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. ونحن الآن أهل كتاب، لكن نحن شيء وهم آخر. المراد بهم أهل التوراة والإنجيل. اليهود هم أهل الإنجيل، والنصارى أهل، اليهود أهل التوراة والنصارى أهل الإنجيل. ولو آمن اليهود بعيسى لما بقي إلا الإنجيل ونسخت التوراة. إذن هؤلاء أهل الكتاب يخبر تعالى عنهم، يخبر عن علم وإلا لا؟ أليس الخالق لأخلاقهم والغارز لغرائزهم وطباعهم والعالم بأسرارهم؟ بلى. يقول ود كثير من أهل الكتاب، ودوا ماذا؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، والله الذي لا إله غيره. وما زالوا إلى الآن الكثيرون يودون منا أن لو نرتد عن الإسلام وأصبحنا نصارى أو مشركين إلى الآن. وسلوهم يخبروكم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. المحنة هنا بعد الإيمان، بعد أن أشرقت القلوب واستنارت النفوس وعرفتم الطريق إلى الجنة وأصبحتم سادة الدنيا، هنا يودون أن يودوكم بعد إيمانكم كافرين. لو كان قبل إيمانكم وإسلامكم فحولوكم إلى نصارى أو مجوس أو صابئة، الأمر هين. لكن بعد أن آمنتم يودونكم من بعد إيمانكم كفارا، أي كافرين جاحدين لله وكتابه ورسوله ولقائه. ولكن ما سبب هذا الأمر العظيم الذي حملهم على أن يودوا كفر المؤمنين؟ قال الحسد، أي من أجل الحسد، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. لما يحسدون؟ قال من بعد ما تبين لهم الحق، عرفوا أنكم أهل الدين الحق وأنكم الفرقة الناجية وأنكم السعداء في الدنيا والآخرة وأنكم أهل الجنة وهم أهل النار، فعز عليهم أن تأتوا من بعدهم وتتفوقوا عليهم وتكملوا وتسعدوا وتسودوا وتحكموا وتدخلون دار السلام ويخسرون كل شيء ويهلكون في دار البوار. من بعد ما تبين لهم، ما تبين لهم الحق، ما هو؟ أن الإسلام هو دين الله، وأيما دين غير الإسلام باطل باطل باطل، وبطلانه معلوم عقلا ومنطقا وحكما وشرعا، شريعة أنزلها الله ساس بها رسوله موسى أو عيسى أمة، ثم أراد أن ينسخ تلك الشريعة لتغير الظروف والأحوال وتبدل الزمان وتطلب الموقف تشريعا جديدا، فنسخ الأول وأبطله وألزم الناس بالأخير، لأنه هو الذي يحقق كمالهم وسعادتهم. فأي غرابة في هذا؟ وقد قلت لكم إذا قال مسيحي أو يهودي لما النسخ لا معنى له، فالشريعة تبقى كما هي. أولا ما قال هذا والله إلا من أجل أن يحافظ على ما هو عليه دفعا للحق. ثانيا الكلمة التي ما ترد، قولوا له لو أن حكومة في أي أنحاء العالم سنت قوانين وشرعت تشريع وحكمت به البلاد والعباد وسادت به فترة من الزمان، ثم رأى المقننون أو المشرعون أن ينسخوا بعض الأحكام لعدم ملائمتها للظرف الحالي، فنسخوا كذا ونسخوا كذا وأقروا كذا وكذا، هل يصح للمواطن بعد النسخ أن يستعمل تلك المادة ويقول هذا تشريع شرعه الحاكم منذ كذا؟ أسألكم بالله، فيه من يحتج بهذا؟ ما نذهب بعيدا، فقط طريق مرور سدته الشرطة ومنعت المرور عنه، يقول هذا كنا نمشي معه يجب أن نمشي معه، الآن يقولها عاقل هذه، منعه المرور لما فيه من خطر أو لمصلحة، تقول لا بد وأن نمشي، أبي كان يمشي من هنا، يقال هذا أحمق، هذا مجنون لا وزن له، أليس كذلك؟ فكيف ينزل الله شرعا أعم وأكمل وأتم يتلائم مع وضع البشرية ونمائها وزيادتها، وينسخ ما قبله وأن تقول لا أنا أبقى على ديني؟ هذا كلام عقل؟ هذا هذه الحقيقة، لو فهموها ما ترددوا في قبولها إن أراد الله بهم الخير. إذن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، يردونكم أش كافرين كفارا حسدا من عند أنفسهم. علل لنا يا ربنا. سبحان الله، لا بد من التعليل، كلامه كله هكذا. قال ماذا؟ من بعد ما تبين لهم أنه الحق، بعد ما عرفوا أن الإسلام هو الحق وأن دينكم هو الحق وأنتم على الحق، عرفوا وشاهدوا، الحسد منعهم من أن يقبلوا دين الله. إذن هيا يا رسول الله نقمنه نحطمهم، قال لا، فاعفوا واصبروا. لا إله إلا الله، في إمكان أن عمر يقوم يحطم جماعة اليهود، قال فاعفوا واصبروا، عرف أننا نغضب، ذي تثير الغضب، إذن فهدأ من الغضب، فاعفوا واصبروا، تجاوز عنهم لا تواخذهم حتى يأتي الله بأمره. لما يتهيأ الظرف ويؤذن لنا في قتالهم فحينئذ فلا عفو ولا صفحة. إذا أعلنت الحرب وارتفعت راياتها فثم القتال، أما اليوم لا، ما هناك حرب ولا أعلنت ولا تكلم الناس فيها، فما عليكم إلا الصفح، العفو بعدم المواخذة، والصفح بعدم الالتفات إليهم بالنقد والطعن والسب والشتم، أعطوهم هكذا صفح وجوهكم حتى يأتي الله بأمره. هذا التعليم تعليم من تستطيع البشرية لو اجتمعت أن تخرج مثل هذه المادة؟ ما تستطيع ولن تصل إلى هذا. هذا هو القرآن العظيم. إذن والذي نقوله، هل تركوا حسدهم لنا وتنازلوا عن حربهم لنا؟ الجواب لا، والدليل أنهم حاربونا حتى استعبدونا وأذلونا وحكمونا، وإسرائيل اليهود ما زالوا إلى الآن يتهيئون، وإنهم ولا يبعد أن يحتلوا بلاد العرب. يا شيخ كيف تقول هذا؟ الآن تسمعون أنهم يطالبون بالمصالحة ويلحون وتنازلوا، لما هذا؟ قلت أنا ملوا هذا الحصار والطوق المضروب والفتنة الدائرة قرابة 50 سنة، فأرادوا أن يتنفسوا الصعداء فترة على الأقل يستريحون 5 سنوات 10 يردون في أنفاسهم، وفي نفس الوقت يستطيعون أن يصلوا إلى أهداف ما يصلون إليها بالسنان والحرب. ثم بعد ذلك إن أسلم العرب مع المسلمين ودخلوا في رحمة الله فاليوم سوف يخرجون من تلقاء أنفسهم أو بحرب 24 ساعة، لأن البيان الرسمي المحمدي موجود عندهم وعندنا نحن، ما كلنا عند البعض، وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن اليهود. هذه اللام موطئة للقسم، والله والذي نفس محمد بيده لا تقاتلن اليهود ثم لا تسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوه. هنا هل الحجر الناطق بكرامة لا يكذب؟ قولوا الشجرة إذا نطقت بسم الله تكذب، فهل يقول الشجر يا مسلم أو يقول يا عربي؟ أين المسلم؟ أين المسلم؟ وعجيب النبوة أنه قال: إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. قال هذه الكلمة واليهود حفنة في المدينة وتمضي القرون وإخوانكم الفلسطيني بين أيديكم يعلمونكم بعناية اليهود بالغرقد عناية أكثر من التفاح والبرتقال والزيتون، وهو لا يثمر شيئا إلى الآن، ومن أراد أن يزور فليزور ويشاهد عناية اليهود بالغرقد. هذه وحدها تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا أسلم العرب اليهود يأخذون في الخروج، ومن بقي قوتل حتى ينتهي، وإذا العرب لم يسلموا فسوف بعدما يردون أنفاسهم من جياع ويمزقون القلوب والصلات والروابط بين الله والمؤمنين من جهة أخرى يهجمون هجمة أخرى ويحتلون المنطقة كلها، وثم تحقق لهم أملهم في إعادة مملكة بني إسرائيل موقتا من النيل إلى الفرات ثم في العالم، إذ كانت إمبراطورية سليمان في العالم بأسره. إذن عرفتم من هم اليهود. ود كثير من أهل الكتاب، أزيدكم شرحا، الانتفاضة كم دامت؟ قولوا 7 سنين. 5 العرب يهيجونها يدفعون فيها إلى الأمام، ونحن نقول يا رب إن هذا منكر، كيف أسرى وراء الأسلاك الشائكة نهيجهم ونملأ صدورهم ليقاتلوا عدوا حاكما سائدا يملك كل شيء من السلاح والمسلمون والعرب بالذات يطوقون إسرائيل وفلسطين ويملكون من العتاد والسلاح والرجال ما لا يخطر ببال قبل هذه الأيام، ويحرشون الأرامل والضعفاء والمساكين. ونحن نقول اسمعوا، والله لو كان الرسول موجود ما سمع بهذا ولا يقول لأسرع سب من يسركم، مجرد سب، لأن تقاتلوا ليبقى بطونكم. والمخدوعون والمساكين يسخرون من هذا الكلام وينتقدون ويسجلون في الشرائط، سمعتم هذا الشيخ ماذا يقول؟ أمة هابطة. أقول كم ضحايا الانتفاضة؟ 10,000. كم إلى الآن؟ ما بلغت 2500. كم؟ ما سمعتم الأولاد والنساء كم بلغت الضحايا؟ تجحدون. الآن بين إخواننا الأفغانيين وهم مسلمون يقاتلون في سبيل الله الضحايا أضعاف الانتفاضة 20 مرة، لتعرفوا من نحن وما نحن، من فعل بنا هذا، من أوغر صدورنا، من خبث أرواحنا، من هزمنا في عقولنا. أهل الكتاب اليهود والنصارى. يا شيخ الشيوعية، والشيوعية من صنعها؟ من فتلها؟ من أوجدها؟ والله لليهود، أقسم بالله. الاشتراكية من شركها في عقول البشر؟ من مسخ بها العرب ولطخهم؟ اليهود. وإلى الآن ما أفاق إخواننا ولا انتبهوا، ونحن انتباهتنا لا تحتاج أبدا إلى 20 سنة، 24 ساعة فقط، لا أقل ولا أكثر. 24 ساعة أمة الإسلام أمة واحدة. الله أكبر. يعود كل شيء، لكن قلوبنا من وسخها سواهم. وصلتنا رسالة من امرأة تبكي بكاء مرا مما حل بنساء المؤمنين وما أصاب نساء المؤمنات نتيجة ماذا؟ نتيجة الدس والمكر من أهل الكتاب. إن سقوط الحجاب واختلاط النساء بالرجال هذه وحدها تساوي ملء الأرض ذهبا بالنسبة إلى من أنفقوا هذا المال. والشاهد عندنا ود كثير من أهل الكتاب، نعرف هذا، ودوا ماذا؟ أن نسود ونصبح أمة سائدة كاملة. لا، ودوا أن يردونا عن ديننا لنكفر، وما حملهم إلا الحسد. ما سبب الحسد؟ كيف يرضى الله عنا ويسخط عنهم؟ كيف نعز ونكمل ونسعد وهم هابطون أذلة؟ كيف نغنى ونستغني وهم فقراء؟ كيف ندخل الجنة وهم يدخلون النار؟ هذا سبب الحسد. الحسد له معنى، يراك في خير يتمنى زوال نعمتك عليك لتكون له. إذن ونعود إلى هذا الكتاب فنقول إذا أراد الله بأهل قرية خير أو أهل حي ولو في رؤوس الجبال فليراجعوا الطريق من جديد كما سلكه محمد صلى الله عليه وسلم، ولينظروا هل صح ما وعد الله به وتحقق وإلا لا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن. يأتي الله بأمره، أي أعفوا أيها المسلمون عن هذا الفريق الذي يود كفركم فلا تواخذوهم فلا تواخذوهم واصفحوا فلا تنالوهم بألسنتكم واصبروا على ذلك حتى يأتي الله بأمره أي بقتالهم إن الله على كل شيء قدير ففقوا في وعد الله. سنة واحدة وأعلن الحرب بنو قينقاع فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهزمهم ثم شفع لهم ابن أبي وخرجوا إلى الشام. بعد 4 سنوات نقض العهد بنو النضير فحاصرهم الرسول وأخرجهم ولجوا إلى الشام. بعد سنة واحدة أو سنتين نقض العهد بنو قريظة وحاصرهم الرسول وحكم فيهم بحكم الله فقتل مقاتلتهم وأسبى ذراريهم ونساءهم. صدق الله في وعده ولا لا؟ اصبروا. إذن فلو أننا قلنا لإخواننا أصحاب الانتفاضة اصبروا أقيموا الصلاة فقط، أملؤوا المساجد، ابكوا لله وبين يدي الله، الفرج قريب، والله لا فرج الله عليهم. ولكن نحن اقتلوا اصبروا نضحك على من؟ أنا قلت ما أشعر والله لو قامت دعوة الحق وحكم المسلمين حاكم عدل لأمر الذين شجعوا الانتفاضة بدفع كل دية أصابت مؤمن في تلك البلاد، ادفعوا الديات، ديات الموت والجراحات، لأنكم مزودون مسلحون أقوياء، ما تقاتلون وتقولون للأسرى سبوا واشتموا وقاتلوا. هذه عقول؟ معاشر المستمعين، المربي مسؤول عن جماعتي يقرأ الآية كما قرأنا والليلة ما قرأنا لأني متعب، ثانيا يقرأ الشرح كما قرأنا، ثالثا علمهم أنه يوجد كثير من اليهود والنصارى يرغبون في إفساد عقائد المسلمين لتكفيرهم وإبعادهم عن الإسلام الذي هو مصدر قوتهم وسعادتهم في الدارين، وأن الحامل لهم على ذلك هو الحسد. الذين فسدوا من المسلمين وحكموا فظلموا واعتدوا وجاروا وعدل عن الطريق، من رباهم؟ في حجور من تربوا؟ في حجور اليهود النصارى، درسوا في روسيا، في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا، في العالم الأوروبي، يتخرجون كيف؟ ما يفهم الناس. الله حرم النظرة لماذا؟ لأنه يعرف الغرائز التي غرزها، نظر إلى أجنبية تفعل العجب في نفسك، والذي يجلس بين يدي مربي أستاذ يعلمه وينتفخ فوقه 4 سنين و6 سنوات يعود مسلما، تبقى له عقيدة أو نور. الآن فيه دفعات قليلة ببركة الدعاة الهنود التبليغ أصبحوا يجدون مجالا في بلاد أوروبا وأمريكا ليعرفوا الإسلام. فترة مضت أبناؤنا كالكباش يرسل بهم ليذبحوا، يعودون ملاحدة، فإن كانوا في بلاد الإسلام كالي يجحدون كفرهم وينافقون، وإذا كانوا في بلادنا الأخرى يعلنون عن كفرهم بصراحة، ولا صلاة ولا صيام ولا ولا، ويوظفون في ماذا؟ في المقدسات والمقومات الأمة. وهذه هي الوسيلة التي دمرون بها. إذن ما زالوا، وصدق الله العظيم يقول تعالى، اسمعوا هذا البيان، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه آية ولا لا؟ لا معنى غيرها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العظيم. والله يقول وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هنا عدنا إلى كتاب المسجد. لو أن المؤمنين يعودون من بلاد الكفر إلى المسجد يتمرقون في تربته تذللا إلى الله وضراعة له، ويتعلمون الهدى كباقي نسائهم وأولادهم ورجالهم في القرية والحي، يبقى ذلك الغثى في نفوسهم، تبقى تلك الظلمة تتقشع في 40 يوما. لكن المساجد مهجورة، والكتاب لا كتاب، والسنة لا سنة، ظلام في ظلام، البديل المقاهي والمسارح والملاعب ومجالس الباطل، كيف يبقى الإيمان والإسلام؟ وإلا الضمانة موجودة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقد قلنا وطالبنا لو أن الحكومات عندما يبعثون بعثة لطلب العلم المادي يبعثون معها إماما يصلي بها، ومعلما يعلمها، وتكرأ وتؤجى لهم الشقة وإلى الفلة ليجتمعون فيها ليبيتوا فيها ويتعلموا فيها لعادوا مسلمين. ولكن نرسلهم وسط الذئاب تبقى بطونهم وتأخذ عقولهم، ويعودون ممسوقين، وننصبهم في أعلى المناصب. ماذا نصنع؟ هذه العلل. والله هو الشافي. عودة إلى الكتاب والمسجد لا أقل ولا أكثر. والله لا سبيل إلا هذا. فإن تكبرتم واستكبرتم وما رأيتم حاجة إلى هذا فستمضي الأيام هكذا إلى أن يشاء الله شيئا آخر. بقي رقم 4 و5. الرابع يقول علمهم أن الكثير من أهل الكتاب يعلمون أن الإسلام هو دين الله الحق، وإنه لا كمال ولا سعادة للإنسان إلا به، وحملهم على تركه إيثار الدنيا على الآخرة، فضلوا الدنيا على الآخرة، فما استطاعوا أن يسلموا ويصبحوا فقراء أو يفصلون من مصانع وأعمالهم. 5. ذكرهم بفضيلة العفو والصفح عن المسيء ليتجملوا أو ليتحلوا بها، فإنها من طاعة الله تعالى. العفو والصفح. يا شيخ ما عفونا ولا صفحنا حتى على المسلمين. من منا يؤذي مؤمن فيعفو عنه ويصفح؟ إذا عاجز ما يستطيع يرفع يده ويقول له يا كلب بن كلب. لا عفو ولا صفح. من أين نتعلم؟ هل ربينا في حجور الصالحين؟ هل تخرجنا من بيوت الله ربانيين؟ لا. إذن لا تلومنا أبدا. شخص أدنى زل يزل المؤمن تقتقد نار حرب بينهم، وهذا واقع بين الأفراد والعائلات والأمم والدول، لأننا ما ربينا. متى نتربى؟ كيف؟ ما عندنا إلى المسجد والمربي ربي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.